بالنسبة لأسئلة يعني اهتمام الأب بالأولاد أو الأم بالأولاد وعدم يعني اهتمام بأمور دينهم وتدينهم، هذا مما يعني نذكره دائما ونكرره، وناصح الوالدين أن يهتموا بشؤون الأبناء ذكورا وإناثا لحسن التربية وتعليمهم وتربيتهم على الدين وعلى التدين وعلى التعبد لله تبارك وتعالى. وكما ذكرت سالفا ولعله في دروس مرت، أمر التدين هذا أمر ضروري للإنسان، وهذه اللفظة التي صارت تحاك وتلاك بين أطراف الناس، فلان متدين وفلان ليس بمتدين، هذا أمر يعني غريب في الحقيقة على الناس، إذ التدين أمر ضرورة نفسية، ضرورة فطرية، ضرورة معرفية، ضرورة اجتماعية أخلاقية، أمر فطري جبلي. وكما ذكرت فيما يذكر عند أهل التاريخ والتنقيب على تواريخ سالفة وماضية، فإنهم قد يجدون في مدن أو في حضارات تخلو من بعض المرافق، لكن لا يجدونها تخلو من معبد بحق أو بباطل، مما يدل على أن النفس مفطورة مجبولة على التدين، لكن إذا هوى بها الشيطان في مهاوى الضلال والكفر والانحراف كان تدينها فاسدا باطلا ضالا كافرا إلى آخره. وإن من الله عليها وتفضل وهديت إلى الصراط المستقيم وهو دين الحق، فأمر التدين أمر ضروري، وهذا مما يلزم على الوالدين الاهتمام به، وهو حمل الأولاد على التدين والتعبد لله عز وجل. وتربية الأولاد بارك الله فيكم أمر صعب ليس بالسهل، لا بد فيه من تعب، لا بد فيه من إعياء، ليس الأمر بالسهولة التي قد يظنها كثير من الناس، لا بد من العناية والرعاية والمتابعة، وليس كل ما تقوله للولد يقبله ويتقبله ويأخذه بصدر رحم وانشراح، فقد يعارض وقد يقابل وقد يتردد، وبالضرورة تجده يختلط ويخالط أفكار ويرى أفكار وتطرح عليه أفكار في أوساط كثيرة يلقاها ويلتقي بها ويخالطها بالضرورة، وقد لا تستطيع أن تمنعه من تلك المخالطات لأنها مفترضة عليه ولا يستطيع أن يحيد عنها بضرورة الواقع. فإذا الحرص عليه والرعاية والاتباع والمتابعة أمرها ليس بسهل، بل أمر متعب ومضل، ولا بد من أن يكون للوالدين جهود مبذولة وتعب ظاهر حتى يكون بعد ذلك قد أنتج وانتهى إلى صلاح الأولاد، فإذا جاءته المنية يموت هو مرتاح وقد خلف من ورائه ولد صالح، وخلف من ورائه ولدا صالحا يدعو له كما قال عليه الصلاة والسلام.